الدنيا ولا في الآخرة. وصبر رضي الله تعالى وقيم عليه الإيه لذلك الإنسان ما دام ستره الله لا يفضح نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم. نعم. وهل يستحق للشاهد ترك الشهادة في حدود الله عز وجل وجهان؟ قال الرافعي رحمه الله تعالى أصحهما لا، لئلا تتعطل الحدود. وقال النووي رحمه إذا الشاهد عنده شهادة ولو كانت في حدود الله في الزنا كده يؤديها لئلا تتعطل الحدود أحكام الشرع. نعم يشهد. نعم. وقال إذا دعي للشهادة الله أقوى بنشره كده